اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم عجل لهم بالنصر والفرج، اللهم اغثهم بمدد من عندك، اللهم هيئ لهم جنود السماء وجنود الأرض بقدرتك، اللهم وادر دائرة السوء على عدوك وعدوهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وفارق بين كلمتهم وأبطل سهمهم ورميهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد شباب ونساء المسلمين، اللهم اعصمهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألهمنا الصواب ووفقنا للحق وجنبنا الفتن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته، وممن استنصرك فنصرته، وممن استهداك فهديته، وممن استغفرك فغفرت له، وممن دعاك فأجبت دعاءه، وممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اصلح لنا أعمالنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وسع علينا قبورنا. اللهم نور علينا قبورنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ولحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وعن النار مزحزحين، وإلى جنانك من الداخلين، وإلى وجهك الكريم من الناظرين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم هون علينا سكرات الموت، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله. اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وحقق بفضلك آمالنا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن والصيام شاهدين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا وديارنا، ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.